أخت تريد أن تسلم إن شاء الله. Okay. Should I? Sister. Do you want to explain what it means or? Okay. الشيخ يقول شهادة وهي تكرر. Does she understand what the shahada means? أشهد أن لا إله إلا الله. Yes. That it means nobody has the right to be worshipped but Allah, and that وأن محمد رسول الله means that we have to worship Allah like He showed us, and that we have to believe what the Prophet taught us. She knows this, and she wants to accept Islam now. She wants to say the Shahada to accept Islam, okay? Yes. So the Shaykh will say the Shahada, and she speaks after him. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن أشرقت شمس الإسلام على قلب هذه المرأة، ونسأل الله عز وجل أن ينقذها من النار وأن ينقذ سائر يعني من لا يدين بدين الإسلام من النار، لأن الدين الحق والإسلام، ولن يلج الجنة أحد قط إلا إذا دان بدين الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. فنحن الآن يعني فرحين بحمد الله بإسلام هذه المرأة الهولندية بعد هذه المحاضرة، ونلقنها الشهادة. قولي أشهد أشهد أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأن محمدا وأن محمد رسول الله رسول الله. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. That she realized how we are happy that she accepted Islam, and may Allah grant her paradise. And may Allah make her stand fast on this religion. Ameen.